هي صورة عن العبد والأمل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولكن فتايا وفتاتي. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره إطلاق العمودية غير أنه عليا وجل. فعلم الكافر أن يتلقفوا عند مخاطرة العبيد: لا يقول عبدي وإنما يقول فتايا، ولا يقول أمتي ولكن يقول فتاتي. ولا تقيموا فتاتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. تحصنا البغاء مصدر ضغط المرأة تبغي بغاءها، يعني إذا زنت وفجرت. وهذا اللفظ مختص بزنا النساء، فيقال للرجل إذا زنى إنه بغي. والجمع بغايا، والمراد بالآية إكراه البناء عن الزنا. وفي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماهر البغي. إن أردنا تحصنا، يعني إن أردنا تعسفا، ومنه المصطنع بناء العقيدة، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي متاع الحياة الدنيا. وسمي عرضا لأنه يعرض للإمكان ثم يزول، فهو متاع سريع الزوال وسيف الاستحلال، كما خلت على عرض الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قوله تعالى: ولقد أنزلنا آيات مبينات، أي آيات واضحة وحكم بينها ودلائل ظاهرة تدل على حكمة الله العزيز الكريم. قال المصري: هي الآيات التي بينت في هذه السورة وأوضحت معايا الأحكام والحدود. هذه الآيات الثلاث يعني يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بتزويج السلام وتحصين الأحرار من الرجال. فيقول تعالى: جوزوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم ومن أهل الصلاح والسخاء من عبيدكم ومواليكم. هذا أمر بالتزويج الرجال والنساء الذين لا أزواج لهم، سواء كانوا يعني من رجالكم ونسائكم الأحرار أو من عبيدكم الذين هم أهل الصلاح والسخاء من العبيد والموالي. إن يكن هؤلاء الذين تزوجونهم أهل ثقة وفقه فإن الله تعالى يغنيهم من فضله، فلا يمنعكم فقرهم من إنكاحهم، لأن بدأ يكون الفقر حائلا دون تزويجهم. فالله واسع الفضل جواد كريم، يعطي الرزق من يشاء من عباده، ولا تخفى عليه خافية من شؤونهم وأحوالهم. ثم يأمر تبارك وتعالى الشباب الذين لا تتيسر لهم سوء الزواج لأسباب مادية أو عقبات اجتماعية للعفة عن الصلاح والابتعاد عما حرم الله، إلى أن يوسع الله عليهم ويسهل لهم أمر الزواج. فإن العبد إذا اتقى الله جعل له من أمره فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كما أمر الثالث بمكاتبة العبيد الأرقاء الذين يريدون أن يتحرروا من رزق العبودية، فأرسلهم الله سبحانه وتعالى أن يسألوا منهم فكاك أنفسهم بما يدفعونه من مال، ونهاهم أن يكرهوا فتياتهم الإماء على البغاء كما كان يفعل أهل الجاهلية، ليقتلوا من وراء ذلك على الثروة الطائلة، ويدفعوا حطام هذه الحياة الدنيا الزائلة، ويتمتعوا عن طريق الفحش والغنيمة بعرض الدنيا. ثم حذر تعالى الظالمين المعتدين المكرهين في فتيات العذاب الأليم، وأنه سينتقم منهم ويعفو ويغفر للمكرهات على الزنا، لأنه لا إرادة لهن ولا اختيار، وإثمهن على من أكرهن. ثم ختم تعالى هذه الآيات الكريمات لأنه قد أنزل على عباده آيات واضحة وأحكاما وحدودا مفصلات ليسيروا عليها، فيها خيرهم وسعادتهم، وتركهم على المحجة البيضاء، وضرب لهم الأمثال ليعتبروا ويستعبوا، ويعتبروا لمن سبقهم من الأمم، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. روي عن عبد الله بن قبيس عن أبيه قال: كنت مملوكا مشويت بن عبد العزى، فسألته الكتاب يعني المكاتبة، فأبى فأنزل الله سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم عليكم فيه خيرا. فكتبه حواشيب على 100 دينار، ووهب له منها 20 دينارا فأجزاها، وقتل بحنين في الحرب. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان جاريه بن عبد الله بن ابي يقال لها مسيكة واخرى يقال لها اميمه وكان يريدهما على الزنا فسكت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على الزواء ان ارادنا تحصنا. وروي ان عبد الله بن ابي ابن سلول وهو المعروف الذي كان يعني راس المنافقين كان يكرههما على الزنا ويضربهما فقالت احداهما ان كان خيرا فقد استكثرنا منه وان كان شرا فقد ان لنا ان ندعك فنزلت هذه الايه الكريمه. وعن مجاهد قال كانوا يامرون ولائدهم يباهين فيفعل ذلك فيصبنا فياتي لهم بكسره الله بهذه الأموال التي اتخذوها من الغراء إلى هؤلاء السلف. فكانت عبد الله بن أبي بن سلول جارية فكانت تنادي فكرهت وحلفت ألا تفعل فأكرهها أهلها فانطلقت فزارت ببرج أفضل يعني مقابل هذا الثوب الأفضل فأتتهم به فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على الغراء إن أراد لتحصلها إلى آخر الآية. فواضح من الروايات عامة الروايات التي آتت في سبب نزول هذه الآية أن الذي كان يكرههن هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. وهذا مهم جدا في فهم الآية أن الذي كان يكره النساء على الكفاية على ذلك هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. فيما يتعلق بعلاقة هذه الآية أو الآيات بما سبقها نلاحظ في الآيات السابقة من أول السورة كيف حذر الله سبحانه وتعالى عن مقارنة الفواحش وارتكاب الموبقات فنهى عن الزنا ودواعيه القريبة والبعيدة من النظر إلى النساء والاختلاط بهم وكشف العورات وإزاء الزينة ودخول البيوت بغير استئذان وغير ذلك مما يدعو إلى الفساد. وفي هذه الآيات رغب عز وجل في النكاح وأمر بالإعادة عليه وتسهيل سبله. قوله تبارك وتعالى والصالحين من عبادكم وإنابكم فيه إشارة إلى قيمة التقى والصلاح في الإنسان فلا يكرم الإنسان لذلك أو جاهد وإنما يكرم بدينه وصلاحه كما قال تعالى والعاقلة للمتقين تلك الدار الآخرة من العلوها للذين لا يريدون علوما في الأرض ولا فسادا والعاقلة للمتقين وقال والعاقلة للتقوى. فقوله هنا والصالحين من عبادكم وإمائكم مما يدري أهمية الصلاح والتقوى وكيف أن صاحبه يستحق أن يكرم وأن يعان. نعم. وقال تعالى وكان أبوهما صالحا. نعم. قال ابن مخرج فإن قلت لم خص الصالحين قلت ليحق نذيرهم ويحفظ أو ليحقن يعني الزوال نذيرهم ويحصل عليهم صلاحهم ولأن الصالحين من الأرقاء هم الذين يسبق عليهم مواليهم وينزل لهم منزلة الأولاد في الأسرة والمعدة فكانوا مظلمة للتوصية بفعلهم والاهتمامهم أما المسلمون فحالهم عند مواليهم على عكس ذلك يبغضونهم ويتجنبونهم. قوله تعالى إن يكونوا الفقراء يغنيهم الله من فضله هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لإغناء من سلك طريق الزواج وقصد إعفاف نفسه به. وقد نقل عن عدد من الصحابة أنهم فهموا ذلك من هذه الآية الكريمة حتى قال أبو بكر أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح يمكن لكم ما وعدكم من الغناء إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وعن عمر بن عباس رضي الله عنهم التمسوا الرزق بالنكاح التمسوا الرزق بالنكاح وروي عن عمر ايضا ما معناه يعني علمت ممن يشكو الفقر او يعني معناه من يمتنع من النكاح فترة الفقر وقد قال الله سبحانه وتعالى ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله فاذا النكاح هو يكون سببا من اسباب الغنى كما وعد الله سبحانه وتعالى قصه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ثلاث حق على الله عونهم

قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، هذه الجمله جمله مؤخره فائدتها التشميع والتقبيح على السادة في ارتكاب هذه الرذيله والاكراه عليها. فالاصل في الامه المملوك ان يحصنها سيدها الى ما لك نحو الفجور، اما ان يدعوها هو الى عمل فاحشه وتأبى وتمتنح وتريد هي العفه وهو يكرمها على البغاء فذلك منتهى الخسه والدناءة من هذا السيد. فالأمة في هذه الحاله خير من سيدها لانها اثار التحصن على الفاحشه وهي اسرف من هذا السيد واخر. قال ابو الصعود فان من له ادنى مروءه لا يكاد يرضى من يحويه حرمه من ابائه فضلا عن امرها فيه، يعني لا يرضى ابدا مثل هذا الكعب لمن يحوي يعني لمن يحويه سيده ومن هم تحت رعايته من بسائر الحرائر او الاله. كيف يامر بذلك واصل لا يرضاه ان حصل من واحده من ذنوب ذلك، فكيف هو الذي يحرض عليه بل يكرم عليه لا سيما عند اراده هذا او هذه المكرهه التعقب. اذا هذا ليس يعني هذه الجمله ليست للخير او للشر ان اردنا تحصنها وانما هي لبيان صراعه هذا الامر وصناعته. يعني لابد من تامل هذه الايه، هذه الايه بالذات ينهج المستشرقون واعداء الدين في التشريع عن الاسلام بجهلهم باللغه العربيه، فهم يعني ينشئون فهماء او يتعمدون ذلك ثم يتبعون عن الاسلام ويقولون ان الاسلام يقول ان هي الامة يعني ان كانت تريد العفه فايه فليتركها، اما ان كانت غير ذلك هي راغبه ذلك فلا حرج، لان هذا ايه يعتبر مفهوم خير. قول تبارك وتعالى هنا ولا تكرهوا على فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ولن يكرهن فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم. المقصود هنا لن يكرهن يعني من اكرهن فيما رضى، مش معناها ان هي الباب مفتوح للتنادي في هذه الغريبه. فقوله هنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء لتبتغوا عرض الحياه الدنيا، لكن اتت جمله ان اردنا تحصنا للتشميع على الثالث لان هذا الكعب خاصه وهي الاسراء يعني خاصه لانها هي كمان هي ايضا هي تريد التحصن فيكون فيه تشميع وتقبيح لهذا الكعب الذي ياتيه هؤلاء الكعب من اكراه الله. قوله تعالى لتبتغوا عرض الحياه الدنيا هذا فيه اشاره الى تفاهه وحقاره ما صنعوا، فان اقدس واسرف ما يملك الانسان هو العرض والشرف، فهم يقدمون هذا الشيء النفيس في مقابل المجد الخفيف لتبتغوا عرض الحياه الدنيا، فالشرف مما يبذل في الدفاع عنه النفس والنفيس من السطح على الاسلام. يعني هناك ثمن يبذل وهناك شيء يبذل يضحى به، فالعرض مما يضحى في سبيل كل شيء حتى ان رجلا لا يهون عليه ان ياتيه الخبر ان يعني المراه من حريمه قد قتلت، اهون عليه من ان ياتيه الخبر انها قد فجرت او اتت الفاحشه، فالعرض مما يضحى في سبيله، اما هو فلا يضحى به في سبيل شيء اخر لانه اسرف ما يقام ويحمى. اما هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل الفاحش فهم يقدمون هذا الشيء النفيس وهو العرض يبذلونه في سبيل نزل الخفيف من ايه عرض الحياة الدنيا، وذلك قول هنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الذي هو متاع عرض زائل شافه خفيف حقير، فلا ينبغي أن يعني يضحى به وأن يحول المخدوم خادما والخادم مخدوما. العرض مخدوم وكل ما عداه فإنه يخدمه خادم النفس، فحينما يبذل العرض في سبيل المال فمعنى ذلك أنك صرت المخدوم خادما، فالعرض صار خادما لأجل تحصيل المال الذي صار سيدا مخدوما. قوله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، هذه المغفرة والرحمة مخصصة للمكرهات من الإيمان، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، غفور رحيم لمن؟ للمكره وليس للذي أكرهها، إنها المأثرة لمن أكرهت على هذا الفعل. أما المكرهون فعليهم لعنة الله وسخطه. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا قرأ هذه الآية يقول لهن والله، لهن والله، يعني فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن والله، لهن والله، يعني وليس لهم وإنما لهن بإماء فقط، لا لأولئك المجرمين الذين أكرهوا النساء على البغاء. في هذه الآية ما يسميه بعض البلاغيين المجاز بالحجم، يعني فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن رحيم بهن، غفور لهن رحيم بهن. ممن عند ذلك قوله تعالى فإن الله من بعد إكراههن، إكراههن أي لأنهن مكرهات لا إرادة لهن ولا اختيار، فقد رفع الله عنهن العذاب ورقي الإثم على المكره. قال بعض المفسرين قولا آخر قالوا إن المغفرة والرحمة للمكرهين إذا تابوا وأصلحوا، وهذا قول ضعيف يأباه السياق، سياق الآية يضعف هذا، بل سياق من في المغفرة والرحمة لهؤلاء المكرهات الضحايا. فكأن هذا الأسلوب أيضا فيه تخصيص للرحمة بهن دون هؤلاء المكرهين من الشيء، لأنه قال فإن الله بهن فإنه ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن، غفور لهن رحيم بهن، فمدار المغفرة والرحمة مخصص من بهؤلاء المكرهات. فهذا يدل على أن المكرهين محرومون من هذه الرحمة بالكلية، كأنه قيل غفور لهن رحيم بهن لا للمكرهين. نعم. فتجويد تعلقهما به بقصاص الثوب استقلالا او معهن اكلال بجزاله النظم الجليل وتهوين بامر النهي في مقام التهوين. من المخاطب في هذه الايه الاولى، الايه الكريمه الاولى في قوله تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ذهب بعض العلماء الى ان الخطاب في قوله تعالى وانكحوا الايام عام لجميع الامه، هذا خطاب لكل أمة المسلمين، أي زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من الرجال الأحرار والنساء الحرار. وقال بعضهم إن الخطاب للأولياء والسادة فقط، أي لأولياء الأحرار كالآباء وغيرهم ممن يتولون شؤون غيرهم ولسادات العبيد والإماء الذين يملكونهم ذلك اليمين. وقال آخرون إنه للأزواج لأنهم هم المأمورون بالنكاح. قال القرطبي والخطاب للأولياء وانكحوا، لان ما الذي ينكح الاولياء، وقيل خطاب الازواج، والصحيح الاول اذ لو اراد الازواج لقال وانكحوا، وانكحوا بغير هم، لكن وانكحوا هذا يدل على ان الخطاب انما هو للاولياء، لان لو يخاطب الرجال الازواج لقالهم ايه وانكحوا، يعني انتم الذين تنكحون انتم الذين تتزوجون، بس هنا انكح يعني يزوج غيره، أنكحني إحدى ابنتيك الرجالتين، قال يريد أن أنكحك، واضح. وفي الآية الأخرى في سورة البقرة نعم نعم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا تنكحوا، ما مبررها؟ ينكح الماضي أنكح، فوجود الهمس فقط هذا في حق من يزوج غيره، ولذلك هذه الآية دليل من أدلة الصراط الولي في النكاح، لأن الله سبحانه قال إيه قال بالحق التزويج المرأة قال إيه ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. طيب إيه أعراض المشركين؟ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، تفضل. أريد إجابة كاملة. المفروض من الأول والثاني محذوف مقدر، ولا تنكحوا المشركين فبناتكم مثلا أو بناتكم، واضح. هذا المفروض أول، المفروض المفروض أول يكون هو الثاني، وهو إيه البنات، واضح.

همته وعزيمته وإرادته، والمادة قوله وعمله. وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني وإظهار تمام نعمته على عقله المؤمن بما أمانه من نوره لا تقر به عيون أهله وتبتهج به قلوبهم. وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان، إحداهما طريقة التشبيه المركب وهي أقرب مقصدا وأسلم من الكتابة، اللي هو بكل يعني أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن، الجملة الصورة كلها تشبه بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من المشبه به، اللي هو تشبيه صورة بصورة. وعلى هذا عامة أمثال القرآن، فتأمل صفة المكاء وهي قوة تنفذ لتكون أجمع للضوء، قوة الحائط لتكون أجمع للضوء، وقد وضع فيها مصباح، وذلك المصباح داخل زجاجة تصدر الكوكب الدري في صفائها وحسنها، ومادته مادة الوقود يعني من أصفى الأذهان وأتمها وقودا من زيد شجرة في وسط القراء لا ترقية ولا أرضية، بحيث تقيمون الشمس في إحدى طرفي النهار، لو ترقية تقيمون الشمس في أول نهار في مكان آخر غربية يبقى في آخر نهار، لكن هذه في وسط الأرض حيث تعرف الشمس دائما طوال النهار، فهذا يجعل نباتها أفضل وزيتها أحسن. فهي وسط القراء محمية بأطرافه تقيمها الشمس أعدل إطارة، والآفات إلى الأطراف دونها لا تأتيها الآفات، مثل الشمس عليها، فمن كدة إضاءة بيتها وبطائها وحسنها يكاد يضيء من غير أن تمسه نار. فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وضعه في خلق عبده المؤمن وخصه به. طريقة ثانية التشبيه، طريقة التشبيه المفصل، فيقال المكاف صدر المؤمن، المكتاح صدر المؤمن، والزجاجة قلبه، المكتاح يكون الحق الثاني يكون بها صدر المؤمن، ثم داخل صدر المؤمن ايه؟ القلب، القلب هو الزجاجة، كفل قلبه بالزجاجة لرقتها وطفائها وطلابتها، تجمع بكم صفة؟ الرقة والطلابة والصفاء، وكذلك قلب المؤمن، فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة الرقة والصفاء والصلابة، فهو يرحم ويحسن ويتحمل ويصفق على الخلق برقته وبصفائه، تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه، ويتباعد الكبر والدرم والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء، بحسب الصفاء قلب المؤمن كلما زاد إيمانه كلما يكون هذه الزجاجة باقية أكثر، وفي طلبته طيب من الطلبة كيف يكون قلب المؤمن كل رقيق كفاح أو صافي وفق، نعم يكون قلبا، ليس المقصود بالطلبة هنا قصة القلب، وإن المقصود استلاله وقوته في أمر الله سبحانه وتعالى، فهو يتطلع في ذات الله تعالى ويغلظ على أعداء الله عز وجل ويقوم بالحق لله تعالى. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الحروب كالآلية، كما قال بعض السلف الحروب آلية الله في أرضه، فأحبوها إليه أرقها وأطمرها وأطفاها. والمصباح هو نور الإيمان في قلبه، والشجرة المرحة هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودين الحق، وهي مادة المصباح التي يستقل منها نور الوحي ونور القرآن، هو هذا الزيت اللي هو الوقود الذي يريد هذا القلب. والشجرة المرح هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودين الحق، وهي مادة المصباح التي يستقل منها. والنور على النور، نور على نور، نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح، ونور الوحي والكتاب، يعني يأتي نور الوحي اللي هو الزيت الوقود هذا مع نور موجود في الفطرة التي فطر الله فيها هذا القلب، الإسلام دين الفطرة، فيأتي نور الوحي متطابقا تماما مع نور الفطرة، وذلك الإسلام من خصائصه أنه دين الفطرة، لا يمكن لك إقامة الإسلام أبدا مع أي منزع فطري أن أي إنسان صاحب فطرة سليمة، والنجد دي سبب انتشار الإسلام ويعني قوته ورسله. لماذا نقول الفطرة؟ وهذه الحقيقة يعني حقيقة كبيرة في الفطرة، حقيقة التفصيل الكبير في المناسبة الأخرى، بيان كيف أن الإسلام دين الفطرة بكل معاني هذه الفطرة. فنور على نور كما يقولون في الهندسة، ينطبقان كلام الانطباق، نور الوحي يأتي مع نور الفطرة، يتطبقان يتلاقيان ويتعاونان على هداية هذا العبد المؤمن. فنور على نور، نور الفطرة الصحيحة والإدراك العقل السليم الصحيح، يأتي معه نور الوحي والكفاية، فيمضى أحد النورين إلى الآخر، فيمتاز العبد نورا على نور، ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه بالأثر، ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به، فيكتشف عنده شاهد العقل والصرع والفطرة والوحي، فيوليه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، لا يتعارض عنده العقل والنقل البتة، بل يتصادقان ويتوافقان، فهذا علامة النور على النور. ثم يقول تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي أمر أن تعظم عن اللغو أو ترفع بالبناء قدرا ويتلى فيها اسمه. في بيوت أي مساجد أذن الله أن ترفع، أن ترفع يعني أن تعظم، تعظم المساجد وتنزه عن اللغو وعما لا يليق بها، أو ترفع أن ترفع بالبناء، لأن المسجد يرفع بناءه، ولا يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر بتسديد المساجد، تسديد مستخرف عن المبالغة في العلوم، هذا لا يعني هذا من البدع، فإن مسجد الرسول عليه السلام بني من الجريد ومن سعف النحل وهذه الأسباب. فلما قال له بعض الصحابة: هل اتخذت لبها؟ دي دكتور النبي، فقال: بل حمام كحمام موسى وعريس كعريس موسى، والأمر أعزل من ذلك. ومع ذلك أخرجت هذه السعف وجليل النقل وهذا العريس، أخرج خير أمة أخرجة النبي، فماذا أخرجت المساجد التي تنافس الخطوط في زينتها وزكاتها وتلهي قلوب المسلمين عن الخشوع بالزكاة حيثما وتجملا؟ تنظر في الأرض تجليل فيها زكاة، الشيء الحائط فيه زكاة، سماء زكاة، الثريا أحيانا تتراقص فتبلغ أصوات المتشابهات في المسجد كما يحصل للأسف الشديد في بعض المساجد. فهذا كله محاولة للتعويض يعني عن تمسك الحقيقي بجوهر الإسلام والخشوع، بأن نهزم أنفسنا أن نؤدي واجبنا نحو حدود الله بإصغارها بالملابس المنفذة وبالألوان المزينة وبهذه الأشياء. فالمعنى ترفع في بيوت أذن الله أن ترفع، أي المكان أذن الله أن ترفع، أمر أن تعظم عن الله، نرفع قدرها أو نرفع بناؤها، بمعنى أن لابد البناء في المرتفع، وليس المقصود بالبناء التشييد والمبالغة في العلوم. ويذكر فيها اسمه، يعني أمر الله أن يتلى فيها اسمه ولا يعبد فيها غيره، لأنها سجدت على اسمه جل شأنه كما قال تعالى: وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله. فإن هذه المساجد التي بنيت على الأبرحة والمقابر وهذه الأشياء التي يذكر فيها اسم غير الله، ولا يطبق فيها قوله تعالى: وأن المساجد لله وحده فلا تدعوا مع الله أحد، يعني هن هذه المساجد تدل على حاجة الخروج، وربما لا يصلون الصلاة يحضروا النوال الصوفي والبدر وهذه الأشياء، وأصل الظهر يكون هذه صلاة خارج الأرض في صلاة لرحيل عيد البلد ورحيل الزحول وعيد يحلقوا رأسه ويسوفون بالقبر ويفعلون هذه الأفعال الشركية التي تتصادم تماما مع قوله لا إله إلا الله. الثاني أن المساجد أذن الله، أمر الله أن ترفع تعظم وتنزل عنها ويذكر فيها اسمه، يتلى فيها اسمه ولا يعبد فيها غير الله عز وجل، لأنها سجدت على اسمه جل شأنه. والحر في بيوت أذن الله، في بيوت أذن الله، هذا الظرف ظرف هو في بيوت ظرف ماذا؟ ظرف عبارة عن صفة للمكتاب، يعني هذه المكتاب في بيوت أبي الله وأنت الله، أو المطلق المطلق في بيوت أبي الله وأنت الله، أو الزجاجة الزجاجة في إيه؟ في بيوت أبي الله وأنت الله، أو متعلق بتوقع توقع بيوت سنرات النوبة في بيوت أبي الله، توقع في بيوت توقع في بيوت يعني في المساء، يعني معناها إيه؟ تبجحوه في بيوت أجل الله أن ترفع وينكر فيها اسمه، أو يسبح يسبح له فيها بالغدور الأطار المعيمون من الآية في بيوت يتسرع في بيوت أجل أن نقص لها نقل المرض، ولكن معناها إيه؟ في بيوت أجل الله أن ترفع وينكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدور الأطار، يبقى كأن المعنى يسبح له فيها بالغدور والأطار في بيوته، يسبح له فيها في بيوته، فأجب الله أن ترفع. ولفظ فيها تكرار بالتوكيد. قال أبو سعود لما ذكر شأن القرآن الكريم في بيانه بالشرائع والأحكام ومبادئها وغاياتها المترتبة عليها من الثواب والعقاب، وأشير إلى كونه في غاية لا يكون من التوضيح، حيث مثل بنور المكان، عقب ذلك بذكر الفريقين وتصوير بعض أعمالهم المعرفة عن كيفية حالهم في الاعتداء وعدمه. والمراد بالبيوت المساجد كلها، في بيوت المساجد جميع المساجد يسبح له فيها بالغدو، يعني قبل طلوع الشمس مراد الشمس، والآثار جمع أطيب وهو العشيق قبل غروب الشمس فترة ما بعد العصر، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أي ذكر التسبيح والتحميد وإقام الصلاة، أي إقامتها لمواقفها من غير تأثير، فيا ويل من يخضعون أنفسهم حينما يؤمرون بالمحافظة على الصلاة فيقولون العمل عبادة، العمل عبادة، العمل عبادة، يعني العمل هذا يعني والقراءة كذا، إذا كان الله تعالى هنا مدح يعني وين كلمة العمل هذا اللي هي آية ولا حديث ولا إلى آخره، والعمل هذا كلمة العمل كلمة عامة، أسرف العمل هو العبادة طاعة الله، الصلاة أسرف العمل وأسرف العبادة، والعمل هذا نعم ممكن عمل عبادة حتى السعي لا عبادة، ولكن هناك عبادات موجودة وهناك عبادات غير موجودة، أنا مقصود إذا فات وقتها هلك، فلا بد أن تؤديها في وقتها، وهناك الدنيا تستطيع أن تعرضها في هذه الأوقات القليلة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه السلام وهو يلفت نظرنا إلى أن الانشغال بالصلاة لا يمكن أن ينقص من الرزق، قال تبارك وتعالى في سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واقتبل عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، استيماء إلى أن الانشغال بالصلاة لا يمنع الرزق لأن الله هو الذي يرزق، فأنت تطلب الرزق من الله بطاعته وبإقامة الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأن يستغنى الناس عن الصلاة بأعمال الدنيا هذا مما يغضب الله ويسخطه، وهنا انتبه ويكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال عز وجل في سورة الزمر وإذا رأوا سيارة، قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا أمر بترك هذا العمل الذي تسميه أنت عبادة، أن تكون عبادة للشيطان إذا تركت الصلاة واستغلت بالدنيا فهي عبادة نعم لكنها عبادة للشيطان، لأن الله يقول فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا هذا الذي تسمونه وأنتم عبادة وذروا البيع، لأن الناس لو ما قالت وضعت الشراء لأن لو البيع أسل محل الناس حبيها حد يستغلل وضعوا البيع ذلكم خلوا لكم إن كنتم تعلمون، ثم قال تعالى فإذا كبرت الصلاة فانكسروا في الأرض، لابد من أداء حق عز وجل أولا فانكسروا في الأرض واتقنوا من فضل الناس إلى آخر الآية، وقال عز وجل هنا مادحا المؤمنين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، إذا العمل الذي ينهي عن ذكر الله وعن إقامة الصلاة هو شؤم على صاحبه وليس عبادة لله، بل هو عبادة للشيطان وعبادة للدنيا. نعم. وإقامة الصلاة أي إقامتها بمواقيتها من غير تأخير، وإيتاء الزكاة أي المال الذي يتزكى مؤتيه من جنس الصح ورذيلة البخل وتطهر نفسه ويصفو سره. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أي تضطرب وتتغير من الهول والفزع، كما في قوله تعالى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني هذه الجنة ليجزيهم الله متعلقة بقوله يسبح له فيه، ليجزيهم يعني هم يسبحون ابتغاء الجزاء من الله سبحانه وتعالى، او لا تهيئ نار ولا ماء عن ذكر الله ليجزيهم الله احسن ما عملوا جزاء ما تركوا الحجاره والبيع لوجه الله والاقامه الصلاه، او اللام متعلقه بالمحذوف يدل عليه السياق ان يفعلون ما يفعلون مما ذكر ليجزيهم الله احسن ما عملوا. اي نعم. وقوله بغير حساب دلاله عن السعه، يعني المراد انه لا يدخل تحت حساب القلب وعبدهم، ولانه فضل عميم لا يقدر قدره ولا يحد حده. وطبعا هنا كما في كثير من المواضع وصف الرجال اولي الهمم الاعياد بوصف الرجال، فهناك فرق بين الذكر وبين الرجل، قد يكون ذكرا لكنه ليس رجلا من ناحيه التاريخيه، لكن من حيث الافعال والاخلاق يكون بعيدا من الرجل، وانما يعني كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا، فكل رجل ذكر لان وصف الرجوليه كانت مقرنيه عن ذلك عظائم الامور وعظائم الافعال، كما في قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، وقال تبارك وتعالى وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، وقال ايضا وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم يا موسى ان الملأ يسمعون بك ليبدو فاخرج اني لك من المؤمنين، وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم من ايمانه وخبره معروف في سوره المؤمن، فرجل دائما تاتي في سياق المسكنة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نفسه ومنهم من ينتظر ولا يبدلون تبديلا، كذلك قال عز وجل هنا يسبح له فيها بالغدور والاقران رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. وقوله وفي هذه الايات الامر بتعظيم المساجد، اذن الله ان ترفع، اذن هنا بمعنى امر في بيوت، اذن الله ان ترفع، قلنا ان معنى ترفع تعظم وتقام عما لا يليق به، يعني الرفعه هي رفعه الايه؟ القبر بالتشريف، كل صورة من صور التطهير، خط طرف المسجد، تعطير المسجد، تنظيم المسجد، صيانة المسجد، وكل هذه الأخلاق كل ما فيه تعظيم فهو مطلوب في داخل المسجد لأنه بيت الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نهتم بالقص والكتب والنجف والصغير وهذه الأشياء، ثم نحن نجتهد حرمة بيت الله برفع الأصوات وبالنغم حتى لا تفرق بين السوق وبين المسجد الذي هو مكان العبادة. والأسف الشديد عامة الكلاب هم في غفلة عن هذا الأمر، مجرد انقطاع من القناة أو انتهاء الدروس تجد الصوت في المسجد والنبض، ولا نحاول أبدا أن نربي أنفسنا على الصمت وخفض الأصوات داخل المسجد، لا يجب أبدا رفع صوت المسجد، لابد من مراعاة هذا المكان، لابد من خفض صوت المسجد، الذي يمكن أن يتكلم فليخرج إلى أنا أتكلم براحتي، لكن داخل المسجد والله يحصل سواء من الإخوة أو من الأخوات، فهذا مما يتنافى مع الاداب الشرعيه وعلى حقوق المسجد واداب المسجد. في هذا يقول الطيبين رحمه الله في هذه الايات الامر بتعظيم المساجد وتنزيلها عن اللغو والانقاذ الوراء، وفيها استحباب ذكر الله والصلاه في المساجد، وفي قوله رجال اشاره الى ان الافضل للنساء الصلاه في قعر بيوتهن كما صرح به الحديث إلا في نحو العيدين لحديث ليستغنى الخير ودعوة المسلمين. قول لا تلهيهم فيه أن التجارة لا تنافي الصلاة، لأن مقصود الآية أنهم يتعاطونها. تأملوا هذا جيدا. الناس بدون عمل إيمان. هو الله سبحانه وتعالى ما قالش ناس ماتت اليوم وتعبدوا الله بدون ركوع لنا معبد له. إنما تتاجر زي ما أنت عارف. تتاجر وتتكسب وتطلب من فضل الله. لكن بفضل ألا تلهيك التجارة عن ذكر الله. فالله لم يمدحهم بأنهم لا يتجرون. وإنما مدحهم بماذا؟ لأنهم لا تلهيهم تجارة ولا غير عن ذكر الله. فالإنسان لما يتجر يبيع يشتري. لكن المهم ألا تلهيهم التجارة عن ذكر الله وعن إقامة الصلاة في نوافل فيهم وفي جماعة في المسجد. قال نعم. يقول وقوله لا تلهيه التجارة ولا غير عن ذكر الله وإقامة الصلاة فيه أن التجارة لا تنافي الصلاة. لأن مقصود الآية أنهم يتعاطونها ومع ذلك لا تلهيه عن الصلاة وحضور الجماعة. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حواجزهم ودخلوا المسجد. فقال ابن عمر رضي الله عنهما فيكم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى آخره. وأخرج عن الضحاك والحسن وسالم وعطاء ومضارب مثل ذلك. انتهى كلام الطوسي رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. هنا تنبيه فيما يتعلق بالجمعة القادمة إن الله تعالى. هذه بصارت أول جمعة في الشهر العربي. وعن رجل قال كان سراج ملك عمر بن عبد العزيز على ثلاث قرابات خلق أمنا فيه. وقال رجل رئيس عمر بن عبد العزيز يخطب يقول ناصرة مكان في مكان وقميصه مقطوع. وعن عمرو بن مهاجر ان عمر بن عبد العزيز كان يلبس برد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظ فضله بيده ورجله. وقال معاذ بن المواطن رايت عمر بن عبد العزيز قدم مكه وعليه ثوبان اخضران. وقال عمرو بن مهاجر رايت عمر بن عبد العزيز يخطب الاولى جالسا وبيده عصا قد عرضها على فئه يزعمون انها عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ من خطبته سكت ثم قام فخطب الثانية فتوكأ عليها فإذا مل لم يتوكأ وحملها حملا فإذا قفل الصلاة وضعها إلى جنبه. وعن أبي عبيدة أنه دخل على فاطمة بنت عبد الملك فقال ألا تخبريني عن عمر؟ قالت ما أعلم أنه انتفل من جنابته ولا احتلال منذ تخبريني. وعن عمرو بن مهاجر ان عمر بن عبد العزيز كان يفرض عليه السمع ما كان في حوالي المسلمين فاذا فرغ اطفاها واسرج عليه سراجا. يعني كان اثناء النظر في حوالي المسلمين يفرض له بايه السمع السمع من بيت الله. فاذا فرغ اطفا السمع واسرج سراجه الخاص به حتى لا يستهلك شيئا من احوال المسلمين. وقال مالك اتي عمر بن عبد العزيز بعنبرة البر يعني الأس فأنفك على أنفه مخافة أن يجد ريحها. وعنه أنه سد أنفه وقد أحضر مسك من الخزائن. يعني أتى هذا المسك من خزائن بيت المال أو هذا العنبر من خزائن بيت المال فخشي أن يستمتع بريحه وهو من بيت من المال المسلمين. فأنفك أنفه وسد أنفه حتى لا يجد ريحها. وعن الحكم ابن عمر قال كان لعمر 300 حرقي و 300 شرطي فكيفه يقول لحرقه ان لي عنكم بالقدر حارثه وبالاجل حارثه فمن اقر منكم فله 10 دنانير ومن شاء فليلحق به. وعن زعونه قال دخل رجل على عمر بن عبد العزيز فقال يا امير المؤمنين ان من قبلك كانت الخلافة لهم بينا يعني كانوا هم يتبينون بالخلافة إن من قبلك كانت الخلافة لهم بينا وأنت زين الخلافة فأعرض عنه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وعن عبد العزيز بن عمر قال قال لي رجاء بن خيول ما أكمل مروءة أبيه كان يعني رجاء بن حيوة يمدح عمر بن عبد العزيز يقول لابنه عبد العزيز ما أكمل مروءة أبيه يعني أمير المؤمنين استمرت عنده فعشي السراج يعني السراج أو السنع بدل الإثم صحة انتصف خلاص وإلى جانبه وسيط نام الخادم نام جانب إلى جانبه كنت ألا أنبهه يعني الرحيم روح الأم هم يولع عن السراج ألا أنبهه قال لا دعه كنت أنا أقول قال لا ليس من مروءة الرجل استخدامه غيثا فقام إلى بطقة الزيت إلى يعني نفس القارورة وأصلح السراج ثم رجع وقال قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز وكان رحمه الله صفيحا مفوها فعن معين بن عبد الله كاتب عمر بن عبد العزيز أن عمر قال إنه لم يعني من كثير من الكلام أخافت المباهاة.